Thank you. احمد القادر المضبوط للحج. حاضر حمية حاضر لازم اكلمك حمية حاضر عشان الليلة بتاع 13 وفينا الشمال وأهله وأهله رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. Thank you. كده يا ابو اسامة. والله انا مشكوركم مبرمان. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فَظَنَّ أَن لَّن تعلمش في اثناء ترى. إنهم كانوا الله يبارك فيك يا مولانا. والله الله Thank you. محمد الأم وأب قاسم. الله الله. عن القاضي الكبير. وأنت خير الوارثين. نعم الله اكبر عليك. ايوه الله الهوى الله الله Thank you. إن هذه أمة الله. نعم نعم. اهلا يا شيخ محمود. اهلا. Thank you. لهم من الحسنى هما لهم من الحسن الشيخ محمود. يا عمر ما قويت سما كمان مرة حياتي الشيخ صديق. يوم ما نطوي السماء. يوم ما نطوي السماء. يوم ما نطوي السماء. Thank you.